من أعمال الملائكة من الملائكة الذين ورد ذكرهم في السنة إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور على المشهور، على المشهور لأن هذا فيه حديث فيه ضعف، ولكن عامة العلماء يذكرون ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر اسمه: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. النفخ في الصور قد ذكره غير واحد من أهل العلم أنه عمل إسرافيل. والحديث الوارد في النفخ في الصور هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. الحديث صحيح، رواه الترمذي وحسنه وأحمد وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن صاحب القرن. حديث الصور الطويل فيه ذكر أن إسرافيل هو النفخ في الصور، لكن حديث الصور الطويل حديث ضعيف. معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنعم، يعني كيف أتنعم وأتلذذ، وقد التقم صاحب القرن القرن ده على قرب قيام الساعة، لأنه قد مضت الدنيا إلا يسيرا، كما قال عتبة بن غزوان رضي الله عنه: إن الدنيا قد أذنت بصر وولت حذاء، أذنت بانقطاع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين ليس بينه وبين الساعة شيء إلا يسير. فصاحب القرن بالفعل قد التقم القرن، وحنى جبهته مصغيا إلى العرش، وأصغى سمعه منتظرا متى يؤمر. الأمر وشيك جدا، نسأل الله العافية. كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ، حسبنا الله ونعم الوكيل. ومنهم ملك الموت، من الملائكة ملك الموت وأعوانه، ولم يصح حديث في أن اسمه عزرائيل، وإنما هذا منقول عن أهل الكتاب، والله أعلم ما اسمه. الوارد عندنا أن اسمه ملك الموت. قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. أما أن له أعوان من الملائكة بيض الوجوه يقبضون أرواح المؤمنين، وآخرون سود الوجوه يقبضون أرواح الكفار، فقد دل على وجود الأعوان الكتاب، ودل على صفتهم السنة. قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. إذن هم رسل جماعات، الملائكة هم رسل الله، وأصل الألوكة الرسالة، الملائكة أصلها من الألوكة وهي الرسالة، فهم رسل الله ينفذون أوامره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، طيب الذي يوضع للميت. الحنوط هو الطيب الذي يوضع للميت، هذا استعداد لتكفين الروح. قال: حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينها. الحديث ذكر احتضار الميت كاملا، وأن ملك الموت يقبض روحه ثم إذا قبضها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط. ثم ذكر احتضار الكافر وقال: إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة بيض نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح ثياب السود فيجلسون منه مد البصر. المسوح ثياب سود، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: اخرجي أيتها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث كنت تعمرينها. ونعوذ بالله من ذلك. ما من أخطر الأمور في مسألة ملك الموت أن الناس يظنونه عزرائيل ويسبونه ويستهزئون به ويعادونه، وهذا من الكفر والعياذ بالله، لأن معاداة أحد الملائكة كفر. قل من كان عدوا لله وملائكتي ورسلي وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فمن يعادي ملك الموت ومن يكرهه ويبغضه فهذا والعياذ بالله يخشى عليه أن يكون كافرا. كراهية الموت أمر وكراهية ملك الموت أمر آخر، لكن كثر عند الناس وضع النكات على ملك الموت، وهذا من الخطر العظيم والكفر الشنيع، نسأل الله العافية. كراهية الموت نعم، يعني أن هذه فطرة في البشر، لكن إذا نزل به الموت وعلم ما أعد الله له أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. لا يتمنين الموت أحدكم لدور نزل به. أما منكر ونكير فقد ثبت في صحيح ابن حبان، صحيح ابن حبان وغيره اسمهما، وهما فتانا القبر، أي الفتانان اللذان يسألان الناس في قبورهم ويفتنونهم أي يمتحنونهم. في الحديث صحيح ابن حبان قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه ملكان شديد الانتهار يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان له من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم. أحسنه الشيخ الألباني. يقعداني. نعم. يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، الظاهر أنهما اسمان وهما الموكلان بسؤال القبر وعذابه، ويظهر والله أعلم أن لعذاب القبر ملائكة آخرين أيضا. الحديث قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكافر فيضربانه بمرزبة من حديد، بمرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيصير ترابا ثم يعيدوه الله كما كان، فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. فالملكان منكر ونكير يضربان ذلك الكافر ويعذبان في قبره ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. اختلاف الأضلاع يعني لو ضاق الأضلاع بتبقى كل منها اليمين في اليمين والشمال في الشمال، تختلف شبك بين أصابعه اليمين تروح شمال. هو الواحد لو ضاق عليه الضلع سنتيمتران فقط ربما يخرج نفسه فعلا، لو ضغط 2 سنتي بس الضلوع بتاعته يعني ما يقدرش يستمر. لو تخيل ان الشمال تيجي يمين واليمين تيجي شمال، نسأل الله العافية. روح المؤمن تأتي بعد ان يأمر الله ان تجعل فيه اللي يكتب كتابه عبده في العين، ترد الى القبر مرة اخرى بعد ان تفتح لها ابواب السماء الى السماء السابعة، تنزل الى الارض مرة اخرى. قال الله تعالى في ذكر آل فرعون، ده إثبات أن عذاب القبر هناك ملائكة تتولى عذابهم، قال عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فيظهر من ذلك أن الملائكة تتولى عذاب الكفار والعياذ بالله، وكذلك تجعل الملائكة السود الوجوه روح الكافر في حنوط وفي أكسية سود مسوح، يجعلونها في تلك المسوح. إذن بداية عذاب القبر من عند الاحتضار، أكسية سوداء. ومن الملائكة مالك خازن النار، وورد في اسمه حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وميكائيل حديث المنام الطويل حديث سمر بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا كريه المرآة، كريه المنظر، كأكره ما أن ترى إن رجلا مرآة وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها يغذيها ويوقدها. فسأل عنه جبريل فقال إنه مالك خازن النار. لو ضحك منذ خلقت النار لضحك للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يضحك أبدا، نسأل الله العافية. وفي حديث الإسراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما لي لم آتي أهل سماء إلا رحبوا وضحكوا إلي غير رجل واحد، فسلمت عليه فرد علي السلام ورحب بي ولم يضحك إلي. قال يا محمد ذاك مالك خازن جهنم، لم يضحك منذ خلق، ولو ضحك إلى أحد لضحك إليك. ذكره ابن حجر في الفتح وصححه الألباني. رضوان خازن الجنة، نعم، بس اسمه لم يرد في حديث صحيح، ورد في حديث ضعيف. أما أنه خازن الجنة فقد ثبت. قال سبحانه وتعالى عن الكفار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. إذن اسم مالك ورد في الكتاب ورد في السنة، فهو خازن النار وله أعوان رؤوسهم 19. ليه قلنا رؤوسهم؟ عشان ثبت أنهم أكثر من ذلك. قال عز وجل في النار عليها 19 وله أعوان آخرون. قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا العدد 19 عدد على ظاهره حقيقة لا تحتاج إلى تأويل ولا تصرف عن ظاهرها، ولكن كما ذكرنا هؤلاء رؤوس أعوان خازن النار، فهؤلاء خزنة النار، والله أعلم بأعوان مالك الآخرين. قال الله عز وجل وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. منهم رضوان خازن الجنة ورد اسمه في حديث ضعيف، أما تسميته بخازن الجنة فثابت لا شك في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الشفاعة آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت أن لا أفتح، بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. رواه مسلم. ومنهم الكرام الكاتبون، قال سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وهم الذين يحصون على الناس أعمالهم. أما رقيب وعتيد فهما صفتان لكل واحد من الملائكة الذين يكتبون أعمال الإنسان، كما قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فلم يجمع بينهما ولم يقل رقيب وعتيد، فهما صفتان وليس اسمين، وهما صفتان لكل من الملكين، لأن عموم ما يلفظ من قول يشمل الخير الذي يكتبه ملك الحسنات والشر الذي يكتبه ملك السيئات، فكل منهما رقيب مراقب عتيد معتد معد لذلك ينتظر ما يفعله العبد. هما صفتان وليس اسمين، ونحن لا نعلم اسمهما، وكل واحد منهما رقيب يراقب العبد وعتيد معتد لذلك أي ينتظر ما يفعله العبد. فملك الحسنات يكتب الحسنات وملك السيئات يكتب السيئات، ولم يثبت أن اسمهما كذلك. بالنسبة لأعوان ملك الموت، البعض يقول ما الدليل أنه تكفين الروح؟ لأن الحديث نص على ذلك، قال فإذا قبضها لم يدعوها في يده طرفة عين فيضعونها في تلك الأكفان، فيضعونها في ذلك الكفن. ده ما ينفعش نكون تكفين للبدن ده الحديث قال للروح الملائكة هياخدوا روحه مش هياخدوا بدنه، بدنه ما زال في الأرض يكفنه أهل الأرض. هل ثبت أن هاروت وماروت ملكان؟ نقول هذا ظاهر القراءة وهو الصحيح، أن هذه القراءة قراءة الجمهور وهي القراءة المشهورة أن هاروت وماروت ملكان ببابل يعلمان الناس أشياء من جنس السحر، لا نعلم أكثر من ذلك. هم يقولان قبل التعليم إنما نحن فتنة فلا تكفر، ما ورد من أنهما كلفا فما أمسيا حتى زنيا وشرب الخمر وقتل فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاخترع عذاب الدنيا، فهما معلقان يعذبان من الإسرائيليات التي رواها من رواها من الصحابة والتابعين لكن ليست ثابتة، فهي من رواها رواها على سبيل الخبر في الإذن عن الرواية عن بني إسرائيل لكن لا على سبيل التصديق. فنحن لا نعلم، نحن لا نعلم أكثر من أنهما ملكان ببابل كما ذكر الله عز وجل وقال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا هو الصحيح الظاهر في تفسير الآيات. ومن الملائكة الملائكة المعقبات الذين يتعاقبون على العباد، قال الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله هم يحفظونه، يحفظونه من أمر الله أي بسبب أمر الله لهم بحفظه فهم يحفظونه. وغيرهم كثير وما يعلم جنود ربك إلا هو، منهم الذين هم ركوع أبدا ومنهم الذين هم سجود أبدا ومنهم الذين هم قيام أبدا ومنهم الذين يأتون البيت المعمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم، آخر ما عليهم بمعنى لا تعود نوبتهم إلى يوم القيامة، كل يوم 70,000 ملك جدد. قال النبي عليه الصلاة والسلام في إثبات أن الركوع والسجود قال أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم حملة العرش ونحن نعلم منهم 4 على الأقل إن صح الحديث في ذلك وهو لم يصح، أنهم اليوم 4 ويوم القيامة 8، حديث ضعيف. أو يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 وهم اليوم 4، هذا حديث الصور ضعيف. نتوقف في هل هم اليوم 4 أم 8 لأن المفهوم ليس بظاهر والحديث ليس بصحيح، وإنما ذكر 4 رجل ونسر وليث وثور. حديث صدق أمية بن أبي الصلت في شيء من شعره، جود ابن كثير إسناده وإن كان الشيخ الأمين ضعفه لكن جود ابن كثير إسناده. الصحيح أننا نتوقف في هل هم اليوم 4 أم 8 التوقف، الوقف هو الصحيح لا ندري. أما يوم القيامة فهم 8 بنص القرآن، قال الله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، أسماء 4 منهم رجل وثور ونسر وليث، وهي ليست صفات لهم بل هي أسماء، بمعنى إنه مش هو راجل وثور ونسر حيوانات يعني، نحن لا ندري عن ذلك أسماء هؤلاء الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، الحديث رواه أحمد جواده ابن كثير ضعفه الألباني وقال النقود إسناده ضعيف. قال قال أمام المسلط رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، يبدو أن هذا كان معروفا أو مأخوذا عن أهل الكتاب. قال عز وجل عن الملائكة: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وقال سبحانه وتعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهذا دليل على أن الملائكة لا تنام. وقال عز وجل: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ذكر موت الملائكة في حديث السور الطويل ذكر فيه موت الملائكة جميعا بمن فيهم ملك الموت وإسرافيل حامل الصور، ويشهد لصحة المعنى عموم قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس، فهذه نفوس، فعموم قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت يدل على موت الملائكة قبل يوم القيامة، ثم يحييهم الله بما شاء. نعم، كل من سوى الله يموت. ويجب حب الملائكة وتوليهم وإكرامهم بإبعاد المسلم نفسه عن المعاصي. هذا من التعبد لله سبحانه وتعالى في أمر الملائكة. أولا نعرف عظمة خلقهم وقدرة الله عز وجل العظيمة، ونعلم أنه سبحانه لا يحتاج إلى أحد، وأنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا معصية العاصين. لو أراد أن يجعل خلقه جميعا ملائكة لفعل، لو أراد أن يجعل بدلا منهم ملائكة في الأرض يخلفون لفعل، ولكنه سبحانه وتعالى حين خلقنا على هذه الحالة وأراد منا أن نتعبد له بأحوالنا، لأنه سبحانه وتعالى يحب أن يعبد بأنواع أخر من العبادات، بأنواع من العبادات في وسط المدافعة وغير ذلك. فإذا علمنا شدة عبادة الملائكة أحببناهم على طاعتهم وتوليناهم ولم نعادهم، وأكرم نكرمهم بإبعاد أنفسنا عن أماكن المعاصي وعن شهودها، لأنهم سوف يكونون معنا، فنستحيي منهم أن نشهدهم المعاصي والذنوب، وكذا نحاول التشبه بهم في طاعتهم لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصف الأول وتراصون في الصف. كما ذكرنا معاداة أحد الملائكة ولو كان مصدقا بولودهم من الكفر كما دلت عليه الآيات الكريمة. فهذا فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا أجمعين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.